الرحمن الرحيم عشر كان وهو كب لابنيا سورة الصدنية اللحات وقرآن كتملة سورة ياسين ياسين سورة الغمق عاضي نسية مطي تسود التي وآياتها إذهادنا إثنان وثمانون آية وي سجيسا إيا اللباء آية ودوي وحين قلنا إساها ليري فضبب قل إيا اللباء تنية فقال كلمه سدح كن وحرقنا وين قرأ إساها سورة دان سورة دين ميشا كجلنا روح ليرا سورة ياسين إيا ليرا وسورة مكية لما أنت إيا مكية ليري وعلى إساسنا هذا ويجرانو وإذا قيل اللهم أنفقوا آية دان ayaa waxa weeye madani haleey qaar marka suuradan ku sheego waa madanina way jiraan oo dhamaanteeda madani yiri waa qol saddexaad weeye laakiin suurada siyaaq dheer sida laga ka saayo waxa weeye suuradan waa makki waxayna ka waramaysaa usuulul aqiida ay ka waramaysaa waxaa looga warami doonaa suuradatan aayado dhowr oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaya waxaa looga warami doonaa annubuwa wa risaala baxsiga iyo qiyaamadii axwaalaheeda ayaa looga warami doonaa suuradda tan suuraddan intaanan macnaheedaana u gelin waxaa soo arooray fadliga ay iska leedahay axaadiis dhowra ayaa soo arooray maxaa yeele qur-aanku isagoo wada fadaa-il socotaahoo fadligiisu uu badan yahay ayaa haddana waxaa jira suwar oo khaasa iyo aayado oo khaasa ayaa jira marka suuraddan waxay ka mid tahay suwarta oo khaas tahay ka mid tahay axaadiisu way fara badan tahay ayagoo hadda isugu jira xadiis saxiixa iyo mid xasana iyo mid markaasi daciifa xataa uu joogeli karo laakiin loo isticmaali karo fadaa'ilulacmaal axaadiisa waxaa ka mida rasuulkeena yidhi calayhi salaatu wasalaam iqra'uu yaasiin calaa mawtaakum yaasiin waxaad ku akhrisiin dadkiina dhimanaya oo qofka muxtadarkaa oo waxa weeye xaalatu mowt markaasi jooga in yaasiinka lagu akhriyo waa shay sunaca weeye waxaa ka mid a axaadiisa mayid ma jiro maa min mayitin yuqra'u calayhi yaasiin ilaa hawana allahu calayhi mayid ma jiro qof markaasi dhimanaya oo sakaraadaya oo lagu akhrinaayo dushiisa yaasiin ilaa ilaahay waa u fudaynayaa sakaraadka waxaa ka mid a man qara'a yaasiin fii leylatin ibtigaa'a wajhi illaahi qafara allahu lahu fii tilka alleyla qofkii habeen akhriya suuratu yaasiin akhriya isagoo ilaahay ridihiisa ku doonaya allah waa u dhaafaya leyladaas wixii dhaca oo markaasi lagu xambaaraya markaasi saqaa'iru junuub weeye markaasi almutacaliqati bixaqillah xaqa ilahay ku tacaluqaysa waxaa ka mid a axaadiisa inuu nabigu dhahay likulli shay-in qalban waqalq bilqur'aani yaasiin shay kasta qalbi ayuu iska leeyay wadnu leeyay qur-aanka waa arkiya qalbigiisuna waa yaasiin waman qara'a yaasiin yaasiin qofki akhriya kataba allahu lahu biha qiraa'ata alqur'aani cashra maraati qofkii yaasiin akhriya ilaahay wuxuu qorayaa qur-aanka isagoo akhriyo kale toban jeer laakiin hadda qur-aanka isagoo akhriya toban jeer iyo markaasi intaan inay isla mid noqoto oo sidaas arrintu lagu daayo miyaa marka waa sidee maadisiintu waxay yidhahdaan bacdu sifaat weeye qof masalanba waxa weye qur-aanka toban jeer akhriya sifaat uu leeyahay bacdi kamida ayay noqonaysaa ee ma wada noqonaysa maxaa yeela qur-aanka waa sau dhahay rasuulka calayhi salatu wasalaam laa aquulu alif laamim xarfun bal alifun xarfun walaamun xarfun wa mimun xarfun walxasanatu bicashri amhaaliha hadda marka waxa weeye haddii walxasanatu bicashri amhaali la yidhahdo suuraddan oo la akhriyey qur-aanka oo la akhriyey oo dhan waxa weeye isma keenayaane bacdu sifaada laga wada hadlayay waxaa kaloo ka mid a axaadiisa qur-aanka suurad ayaahu dhahay rasuulku ina fi lqur'aani la suuratan tashfacu liqaariha watakfiru limustamicaha alaa wahiya suuratu yaasiin qur-aanka waxaa ku dhex jira u dhahay nabigu wuxuu suurad oo qaariya akhriya u shafeecaysa una dhaafaysa oo dimadaaf u weydiinaysa midka dhegaysta waxaana weeye yaasiin weeye tudaa fi tawreed tawreed waxaa lagu magacaabi jiray almucama markaasaa rasuulka waxaa yaa rasuulallahi wama almucama markaasuu dhahay tacumu saaxibaha saaxibkeeda waxay ku camimaysaa bikhayri dunya khayr adduunye watadfacu canhu ahwaala alaakhirati aakhirada shidadeedana way ka daaficaysaa watudcaa aydan waxaa kaloo lagu magacaabaa suuraddan addaafica kii reebaysay waalqaaliya kii xugmilaysay qiila markaas waxaa la dhahay yaa rasuulallahi wa kayfa dalik arrintaas waa sidee قال مركزنا وحاولها تدفعوا عن صاحبها صاحب كده وهي كد فاعيسة كل خوين فمان ضمان تير وتقضي له وحين أبوليسة كل حاجة حاجة لها كليس وعاكبلة من قرع ياسين قفك أخير حين يسبقنه وياب ريساني وعدي يسر يومي حتى الانتيا ما لنتا سحالة سينية سهولة إلى أفق ربيساني قفك أخير هذين كمركز تحديثني استقع وحالة سينية ما لنتا سهلا من سرير إلى مركز وحاوي وفواب ريساني مركا حديثة سعياء صوأر ورسي وهي أبا أصدر صوأر نواجرا منك إلى أبي جعفر أياه حوضهي قبك قلبي سكهلة قرر المان كهلة حق رأيوضهي سورة ياسين وقيلها ققره أصدر هذا قد يضو دوانك وقولك للاسين جعفران توفي عيه كبعدها أبا أيوضهي وهي أبا أصدر أشتقاك وتقلب لولك قاضية قبك أخي ياسين أيوضهي هذين حديثي كميسه يتنو هذين كأولي بجمعة ووابري سنة إلى الله آخي وهي مركع هدنوبه وحلوحا بارع السفائلة فقول إياهي نكوت على الله وعار كميلا من دخل المقبرة روح مارسيا مقبرة قبورا قلا فقرأ ياسين أخي خففى العذاب عذاب كوالا غفو ذينيا وعلى غفو ذينيا عن أهلها وهي ذلك اليوم تبتاس أهل المقبرة قبورا كجرة عذاب كوالا غفو ذينيا هذه وحاولي دد العذاب إيهين أصيها بأدد مسلمين إيهين وي قال وحاولي وحبكو ترمي وهو قفك عن ملا يا إسهو نبذك قبورها كجرة حدث كودة وحصة هذا أيها ليه أصر وحا إذن الإسلام قولي يحيى إبن أبي سفير حياه وحاو دهنين كليلان ونن عالم عيو حارفة وحا إسهو جارو دهي قفك أخي سورة ياسين هذين إنو ننسز ذولي من فرح إنو كسوميها هذين كاس إلا أخوة أبري سنة قفك أخي مكوة أبري سنة أصر ونفرح كذولي ما إلا أخوة أبري سنة وحان ورسا إيشي غولهي غفك حبيع يا إيشي غولهي بركة حديث أومار سياسي راسا هي أثرتاس هي سورة سنفسوة الورسي إن مثلا بوحاوي سورة إفائيه بلانتاي أيضا إلهي قرآن كيسر أفائيه بلانيها يو وحا الله يقول دوالا وحا أوه رأي مركة سوى حاوي أوليهي مركة عدا وهي وفر بلان عياه شراء أو هدى بإعراضه زيادة أو هدى مركة سياد يارو بلان مركة وحاجرتا إن أي كمتاي ياسين وحاولي ما رسيا لما قرئ النووي وحالي هلا ياسين وحي الله أخرس ضد ما رسيا الصالحين عيا وحي أدورتين إن يكوع العليان إذا مثلا بأفر ياسين ويأخيان بطلو أمس أفرتني يسوى يأخيان وحينا ما رسيا روع العليان حجاب أرد أيام ساعتين كلها هيو وهاوي وهاي كمثاي فرداها أبا أيدها مركزي حجاب كل جلاي هذا قبل قبل أي مركزي كان على يسوي تجارك الوعي اللي سوردة كان مراية قلب أي أقول سين يسوي وقت اللي عريس هو يكجل عيسى مركز وحاله بهاي أسي إن مركزي يسعى لحاء للقبه وهذا يقين يتوكل على الله للي ماله وفقوا حوية مكة وحيابها اللي وشي قالوا إنه كالسوني أو كقبة رب جيسة وحيابها الله سيغنى وكالسوني كقبة سردية هذه وحوية وحبا أوسان هي دي سعي يقين تيس أي حنتاري وحبا إنه سنكود يكين أما أوسان وحك ماركي إلينا عمتاس أيا دعك يسويه بسم الله الرحمن الرحيم ياسين الله أعلم بمراده بذلك يا ذا في ياسين تاس مراد كالولجير إلهي سبحانه وتعالى أياكو علمه قرآنك من ألبى ذنو سيدة عن عيين الصوم رأي حروف كان حروف الهجائقة أو سيدة صوت كلاه ومعنى هذا هدنا أولئي الصور إلهي الله بردق عليه طريقة من كافي سلف صالح أي أساس أبطن يدوي سيدة حاميم يا بأسين يا بأسينين يا الإفلامين يو وأسان الصوم رجي حوي قولك أسعيان أسر مروي سيدة ساحة يجي حوي بس خلق سيدة مبوه وحكشي غواجر عنه ياسين تان معناها يا إنسان يا الله جوضا قال يا هدين واجرا مركا سلاس واجرا قاروه إلى ذلك ومغا حصوص وسليه عيسى السلام هذا سوى حوية هذا الشيء معناها هذا هو صحيح عليه كرمه قاروه إلى ذلك واسم للقرآن قرآن كما يعش يتاوي مره ديه حوية هدين مرساس لغته علم الإله يولو بندق لغته oo khilaaf ka yimiday in sidaas lagu gaabsado ayaa wanaagsan, sidii salafu saalix dariiqoodu ahay wanaagsan. walqur'aani qur'aankii aan ku dhaartow dha ilaahay, alxakiimi almuxkami oo la sugay, oo nagmigiisa cajiibka lagu sugay iyo macaanidiisa xeylka dheer. innaka adugu yow dha ilaahay sayidka maxamed shahow la min almursaliina kuwa la diray ayaad kamid ow ilaahay. ilaahay waa dhaaranaya subxaanahu watacaala, jawaabulqasamkuna waxa weeye innaka la min almursaliin wey. walqur'aani qur'aankii aan ku dhaartow dha ilaahay, alxakiimi almuxkami oo la sugay. hadda walqur'aani alxakiimidan kalaam oo mustanafa weeye oo laa maxala lahu min alixraabi ah weeye, waana qasam jawoobina innaka la min almursaliina ayay noqonaysaa jawaabulqasamku ama muqtamu calayhi. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, walqur'aani qur'aankii aan ku dhaarto dhahay alle, alxakiimi almuxkami oo la sugay, innaka adigu sayidka maxamed kaahow la min almursaliina kuwa la diray ayaad kamid tahay. rususha ilaahay yaad kamid tahay oo la diray. waxaa ilaahay uu ku radinayaa markay yidhaahdeen mushrikiintu lasta mursala may dhaheen, rasuul la soo diray masiiday dhaheen. taasaa ilaahay ku beeninayaa. haddana ilaahay wuxuu yihi calaa siraadin, dariiq korkiisa ayaa tahayow dha ilaahay dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan. calaa siraadin ow dha ilaahay, dariiq korkiisa ayaad ku sugan tahayow dha ilaahay dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan. waa dariiqul ambiyaai qablaka weeye, dariiqii ambiyada oo adiga kaa horreeyey oo tawxiidka iyo hajiga, kaas ayaad ku sugan tahay ilaahay. dariiqii ambiyada ilaahay oo kaa horreysay ayaad ku sugan tahay wey. amase waxaad dhihi kartaa calaa siraadin, dariiq korkiisa ayaa laguugu diray dariiqaasoo mustaqiimin oo toosan, oo dariiqii ambiyada adiga kaa horreysay, taasna waad dhihi kartaa wey. maxaa kaloo iska banaan sidaa mar kale ku fasiraynay markaasi khabar labaad laga dhigo wey, saas labaduba way banaan tahay. ilaahay haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala, tanziilu lcasiizi, tanziilu lcasiizi ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala. waxa weeye tanziilu lcasiizi iduna khabaray noqonaysaa mubtadihii markaasi waa lasoo qadirayaa. maxaa la leeyahay markaasi alqur'aanu qur'aanku soo qadiro. tanziilu lcasiizi, allaha casiiska miduu soo dejiyo weeye, alraxiimu oo naxariista. alqur'aanu qur'aanku usoo qadiro mubtadaa, tanziilu lcasiizi, allaha casiiskaah oo qaalibkaa miduu soo dejiyo weeye, alcasiisu fii mulkihi alraxiimu oo naxariista. tanziilu lcasiizi, allaha casiiskaah miduu soo dejiyo weeye qur'aanku, alraxiimu oo naxariista ilaahay, alcasiisu u naxariista. litundira ayuu dha ilaahay, inaad digtid ayaana laguu soo dejiyey. litundira laamtaan iyaduna waxay ku tacluqaysaa tanziiludaasi ku tacluqaysaa. litundira ayuu dha ilaahay, inaad digto ayaa laguu soo dejiyey. qooman qoom aad u digtow dha ilaahay, qoomkaasoo maa undira aan loo digin, aabaa'uhum aabayowgooda aan loo digin. waqtigii waxa weeye zamanu fatrada aheeday aabaa'doodii aan loo digin ow dha ilaahay. litundira inaad digtow dha ilaahay, qooman qoom aad u digtid, qoomkaasoo maa undira aan loo digin, aabaa'uhum aabayowgooda aan loo digin. oo fahum ayagu ayuu dha ilaahay qoomkaasu qaafiluuna kuwa halmaansanika, qaafilin weeye oo iimaankii iyo rushdiga ayay halmaansan yihiin. fahum ayagu ayuu dha ilaahay subxaanahu watacaala, qaafiluuna kuwa halmaansana u ilaahay. laqad xaqeeqe ayuu dha ilaahay, xaqal qowlu qowlka ayaa waajibay, calaa aksarihim badankooda, fahum ayagu laa yuminuuna ma rumaynaa u ilaahay. laqad xaqeeqe, xaqal qowlu qowlka ayaa waajibay u ilaahay, ee wajaba weeye markaasi wajaba qowlu weeye, oo qowlkaas muxuu ahay kii ilaahay uu yidhi weeye, laamla'anna jahannama min aljinnati wanaasi ajmaciin, dadka waxaanu ka buuxinaynaa aanu ka buuxinaya jinni iyo insi, waxaanu ka buuxinaynaa jahannamo u dha ilaahay. marka ilaahay wuxuu yidhahay laqad xaqeeqee, xaqal qowlu qowlka ayaa waajibay oo ku sugnaaday, calaa aksarihim badankooda oo cadaabka ahay, fahum ayagu yow dha ilaahay laa yumnu ma rumaynaaya. oo dadka kan waxa weeye aktarkoodu ma rumaynaayo, waxaa laga wadaa aktaru lmukallafiin weeye, dadka mukallafiinta fii kulli zamani, zamin kasta dadka mukallafiinta aktarkoodu ma rumaynaayo. aktarka zamin kastana dadka ugugu badan ahlu naar weeye. inta aqalka hoo yar ayaa iimaankoodu muxatam uu yahay weeye, aksariyadana waxaa muxatama kufrigooda weeye. suuratul ancaamna waynu kusoo marnay aqalku inuu yahay xadiiskii ahay waxa weeye kunkiba hal qof, markii gaalada iyo muslimiinta laysku daro iyagoo isku jira qiyaamo la soo bixiyo, waxa weeye kunkiba hal qofaana ajana jiraay weeye. maxaa yeelaa gaaladaas dhan iyo munaafiqiinta waxa weeye islaamku sheega haddii laysla soo bixiyo maalinta qiyaamo kunkiiba waxa weeye hal qof ayaa janna ka gelaya, inta kale waxa weeye finaari weeye. alla wuxuu yihi subxaana watacaala laqad xaqiiqa xaqal qowlu qowsiyaa waajibay calaa aksarihim badankooda hum iyagu ayuu dhi ilaahay laa yuminuuna aktartaas uma rumaynayaan ina anagu buu dhi ilaahay facalnaa waxaanu yeelnay fii acnaaqihim qoortooda u ilaahay aqlaalan xarka ayaanu yeelnay fii ayuu dhi ilaahay damiirkan ayil eydi ayaa gamcihi baa loo celinayaa fahiya gamcihi ow dhi ilaahay ila alaqaani masmuucatun waa mid lagu kulmiyey ila alaqaani lafbareedyaalka u dhi ilaahay oo fahum ayagu yuu dhi ilaahay muqmaxuuna kuwa dhisaaya weeye madxahooda oo aan awoodin inay hoosay u raaliciyaan. aayaddan waxaa ay noqonaysaa habeeye waa tamsiil miisaal weeye, muraadkuna waxaa weeye ma qiraayaan iimaanka weeye, madaxoodana waxaa weeye u khuluuci maayo uma khuluucayaan oo u tawaaluci maayaan weeye. marka aayaddatan waxaa la sheegay abii jahl ibnu hishaam iyo labadii nimoo saaxibeynkiisa ahay oo makhduumiyeynka ahayd ay kusoo degay oo murid buqmira uu ku jiray. maxaayaa waxaa la sheegaa layidhi abaa jahl ayaa wuxuu ku dhaartaa layidhi haddii rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu arkay isagoo dukanaayo inuu madaxa dhagax uga jejebinaayo oo wuxau dhahay lain ra'aytu muxammadan yusallii la arlaqanna ra'sahu bixajirnu, ilaahan ku dhaartay haddaan maxamed oo dukaaya arko u dhahay oo aan asnaamtaan anagu caabudayna meelaan ahayn u dukaaya haddaan arko madax ayaan dhagax uga jejebinaya. markaasuu wuxuu arkaa layidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo kacbada ku dukanaaya, markii uu arkaa layidhi waa baxay baa yidhi. markaasuu waxa weeye dhagax weynuu soo qaataa layidhi asagoo doonaaya markii nabigu sujuud oo u dhaco inuu madaxa uga jejebiyo, markii dhagaxii uu maaragtay ku ishaaray ou rabo inuu ku jejebto ayaa gabcihiisi soo laabteenaa layidhi markaasay cunuqda qoorta ay ku dhigeenaa layidhi, dhagaxina waxa weeye gacantiisii ku dhigaa layidhi ogasaba ku qadiidaa layidhi waa say yaab soo bixisa. markuu u laabtaa layidhi asxaabtiisi ilaan dad haddaa shayaadiina waa u feegsayaayo abii jahlaa maanta maxamed dilaayo hala fiirsadaa la dhahaayo. markaasa arrintii saas ka noqotay, markii waxaa la yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu ka tegey asagoo saas u yaalo gamcihii ay maaragtay halkaas uga degeen dhagixina gacanti uu ka fuki waayey ayuu u naabtaa layidhi dadkiisa. markaasuu u khabay baa waxa uu arkay. ninkii kaleentoodoo labaad oo gaalka ayaa soo kacay waa waliid bin mughiira. markaasuu yidhi anaa jejirinaaya anigaa laygu sir madaxiisa. markaasuu u yimidaaday rasuulka calayhi salatu wasalaam isagoo tukanaaya xaaladiisuna ku sugan rasuulka. markaasuu damcay inuu dhagaxa ku jejiyo madax waga dhufto ilaahay yaa indhaha gabka siyaalay waliid bin mughiira. markaasuu wuxuu bilaabaa layidhi inuu nabiga sawdkiisa uu maqlaayo isla markaas inuuna arkaynin, nabigii sawdkiisa waa maqlaa umana jeesis. markaasuu meelow dhagax ku dhuftoo gala waayo indhihiina gabayba ka yidhaahdeen asagoo markaasi gabgable ayuu wuxuu u tegaaday asxaabtiisiyaa. hadda nimankan waxa weye ninkaan indhaha markuu saas uga dhacin eeda nabigaa laga sarfiyey indhaha lagama wada karin asxaabtiisa u laabtaa layidhi. markaasuu arki waayaa layidhi meeshii dadkii uu kasoo tegay asaga fiirsanaya ilaa ay ugaga naadiyaano yaa waliid bin mughiira laga yidhaahdo. kolkaasuu tegay uu arrintii ka waramay kii saddexaadaa soo baxay marka. markaasuu wuxuu dhahay alla ilaahay anaa madaxiisa jejebinaayo waxa weeye daalimiinta ilaa ay cadaabka ilaahay ka galaan waxay ku cibro qaadaan ma jirto, waxa weeye waa baalaleey oo kaleo dadka isaga dhacaayo weeye, halkaan waxay ku gubtaysana waa kusii dhacaaya. waa dad noocaasa weeye ilan hadda dadkaas waa badan yihiin, maxaa yeele musiibo lagu sii hoobtay oo mar walba lagu hoobana dad wili raaska kusii haaya siisa kaa reymi. kolka ninkii kalaa yimidoo saddexaad anaa madaxa ka jejibaa u dhahay dhagaxa u qaataa layidhi. markaasuu tagaalayidhi waxaa la arkaa layidhi asoo dibiguray haayo, dibiguro asagoo u socdo gadaal gadaal u socda haddana waxa weeye gadaal gadaal u noqonaya isla markaasna gamcaha wax ku gambanaya camal ilaa markaasi jeegajeego uu dhaco isagoo la miir daboolaayo gedacdu dhacaadi. markaasaa yidhi war maxaa kugu dhacay. markaasuu yidhi shanii cadiima u dhahay, shanigii waa weyn. fa aytu rajula ninkiyaa arkay maxamed ayaa u dhahay falamaa danawtu minhu markaan u dhawaaday fa idan saxbun yakduru bidanabik waxaan arkay u dhahay ninka maxamed la yidhahdo hase yeeshee markaan u dhawaaday rati geelo owra ayaan arkay u dhahay oo dabada lagulaayo rati qooqana weeye oo weligay rati ka weyn aanaan arag. rasigaasaa marka waxau yeelowri aniga iyo maxamedow na kala dhexdaawda. markaasu uri fawallaaka walcuza laasaya cuzan ku dhaartay asnaamteedii ku dhaaranaya low danawtu minhu la akalani, haddaan maxamed u dhawaalahay rasigaasaa ay cuni lahay. markaasa ilaahay wuxuu soo dejiyaaday aayadda tan. waxaa marka ku sugan in la ishaaro waxyaabaha dadka kan ku dhacaya maalinta qiyaamo oo jahannamo salaasisha iyo aqlaasha luwixii doono, indhaha la tiri doono, samciga laga qaadi doono, waxyaabahaas qiyaamo ay kula kulmi doonaan cadaabka ayaa lagu ishaaraya layidhaahda. haddana meesha waxaa ku jirta isticaarada iyo isticaara tamsiiliya weye, maxaa yeele xaalkooda xagga imtinaaca ay hanuunka diidan yihiin ayaa waxaa lagu shabaay diidida iimaanka ay diidan yihiin hanuunka. qof masalan ba gamcihiisa qoorta lagu xiray oo indhaha la tiray weeye. wajhuljamcuna waxaa weeye mid walba waxaa ka reebon wusuul ila lmaqsuud weeye, inuu shayga maqsuudkaa uu gaaro. maxaa yeele qof gamcahana ka xiray indhahaa ka dhacan meel ma gaarayo. kanaanta markaasi hanuunka iyo hidaayada iyo iimaanka ka tegay isaguna maqsuudkiisa gaari maayo, cadaabu gelaya naar janno gaari maayo. aayadda marka waxaa dhaca ayaa layidhi, haddaa aayadda saas dhowrkaas meelood laga fiiriyo, aayaddan inay tusinayso umuur oo saddexa weeye, sabu nusuulka waa tusinaysaa iyo dadkan waxyaabaha aakhira ku dhacaya weeye. haddana waxay markaasi miisaal u tahay in hanuunka laga manciyo, taasi iyadana way kutusaysaa. oo hadda aayadda intaasaaba laga wada qaadanaya hay culimmadu yidhaahdi. ilaahi wuxuu yihi subxaanahu watacaala, inna anagu jacalnaa waxaanu yeelnay fii acnaaqihim qoorahoodow ilaahay aqlaalan xakayaalo, bian tulama ilayha alaydi weeye, gamcaha in loo duno weeye. maxaa yeele filigaa wuxuu ilaahay gacanta in markaasi qoorta lagu xiro lagu fasiinayo. sabiya ayil aydi isaga celi marka tabdiista hore ayaa lamiirkan loo qaadanayaa. gamcihiyow dha ilaahay majmuucatun usuu qadar, waa mid la kurmiyey ilal adqaani lafdareedyaalka lagu kurmiyey, oo gamcaha waxa weeye qoorta lafta garka hoostiisa lafta ah ayaa lagu katiinayo weye. fahum ayagu ayuu dha ilaahay muqmaxuuna, kuwa dhisaayo wey madxahooda oo aan hoos u qaadi karin ilaa haddii gamcihii garka hoostiisa loo katiinayo hoos ma dhigi karo gamcihiia celinaayo. marka ilaahay wuxuu yihi wajacalnaa waxaanu yeelnay min bayni aydiihim xaggooda horo saddan duud ayaanu yeelnay, wamin khalfihim xaggooda dabane saddan duud ayaanu yeelnay. macnaha gerbi baa laga wadaa, waxaa laga dhigayaa sida xaqa iyo iimaanka loogaga xijaabay oo uga xiran yihiin. qof waxa weeye meel taagane afarta gees derbi lagala wareejiyey oo meel uga baxa aan lahayn. macnaha hidaayada ayaa ilaahay derbi ka saaray. wajacalnaa waxaanu yeelnow dhahay alle min bayni aydiihim xaggooda horo saddan ayuu dhahay ilaahay duud ayaanu yeelnay, amase maa owdnaan amase derbi, wamin khalfihim xaggooda dambane saddan ayaanu yeelnow dha ilahay duudaan yeelnay amase owdnaan amase derbi. faakshaynaahum ayuu dhahay ilaahay waanu daboolnay, fahum ayagu laa yusuruuna arki maayaan, waxay arkaan ma jirto dhahay. marka waa tamsiil weeye oo duruqda iimaanka ayaa laga xiray weeye. wasawaa waxaa jin ahow dha ilaahay calayhim korkooda aandartum u digtaya am lam tundirhum uma digina laa yuminuuna ma rumaynaaya. iimaan lagama sugo dhahay alla subxaanahu watacaala. wasawaa'un waxaa jin ahow dha ilahay sayid maxamedka ahow. aayaddan waxay natiijo u tahay aayadda hadda aynu kusoo warramayn, oo waxaa markaasi ilaahay caddaynayaa inay isku mid tahay in loo digo iyo in layska dhaafo wey iimaan inaan laga sugaynin. rasuulkeena calayhi isalatu wasalaam ayayna aayaddaanu safiya u tahay, haddana allay rasuulkiisa wuxuu u faydayaa amarkooda xaqiiqadiisa iyo caaqibada markaasi arrintan ay nimankaan ay leeyihiin wey. wasawaa'un waxaa jin ahow dha ilaahay calayhim korkooda aandartum u digtaya am lam tundirhum uma digina laa yuminuuna ma rumaynaaya, maba rumaynaa ilahay subxana watacaala. laakiin yaa rumaynaya, inamaa in kaleeta maayine tundiru waxaad u digaysaa hawdha ilaahay, ee yanfacu indaaruka indaarkaagu wuxuu anfacayaa sayidka maxamedka ahow digidda aad digaysa min duul ittabaca dikra dikriga raacay qur-aanka weeye. wakhashiya araxmaana allah raxmaankaana ka cabsaday bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay allahaasu amase qofku uu ku sugan yahay. inamaa in kaleeta maayine tundiru waxaad u digaysaa oo indaarkaagu anfaca hawdha ilaahay man ruux ittabaca dikra dikriga raacayo qur-aanka raacay. wakhashiya araxmaana allah raxmaankaana ka cabsaday bilkaybi qayb xaal uu ku sugan yahay alle, oo ilaahay xawaasta kuma hayno dareemada ilaahay kuma hayno amase qofkaana uu ku sugan yahay, oo qofkiyaa waxa weeye asagu ilaahay uu ka baqaya subxaanahu watacaala asagoon markaasi aan ilaahay indhaha ku hayn, amase ilaahay isagaaba qayb naga jira wey. fabashiru kaasuu bishaaray uu dha ilaahay bimakfiratin maafid uu bishaaray iyo wajin ajir ajirkaasuu kadin kuraa kaasoo dhan alka wey fabashir u bishaaray kaasuu ilaahay bimakfiratin dhaafid uu bishaaray iyo wajin ajir o ilaahay ajirkaasuu kadin ku wanaagsan ajir kariim markii waxaana lagu sifeeyay waa jannada wey sida maaragtay mufasirka weyn oo qurdiba u dhahay inaa anagu buu dha ilaahay naxnu anagu ta'kiid weeye inaa anagu buu dha ilaahay naxnu anagu nuxyii waanu noolaynaynaa almowtaa kuwa dhintay wanasubu waanu qoraynaa hawu dha ilaahay laaxulmaxfuud ayaanu ku qoraynaa maa qadamuu waxay hormarsadeen xayaatadooda oo khayra oo shara misi maalinta daama lagu jaasiyo inaa anagu buu dha ilaahay naxnu anagu nuxyii waanu noolaynaynaa almowtaa kuwa dhintay maalinta qiyaama bacsiga marka laisoo bixiyo ayaa la noolaynayaa xaalatul bacsi marka la joogo wanasubu waanu qoraynaa hawdha ilaahay si laaxulmaxfuud weeye laaxulmaxfuud ayaanu ku qoraynaa hawdha ilaahay maa qadamuu waxay hormarsadeen ayadoo waxay hormarsadeen cilmiga ilaahay aysan ka bixaynin ayaa haddana waxa weeye laaxulmaxfuud ayaa lagu qorayaa amba maxaa laga wadaa haa layidhi in maaragtay asuxufu lmalaa'ika la yidhaha maxaa yeele kitaabadu oo markaasi ahaanaysaa layidhi xayaatu lcibaada layidhi inamaa hiya fii suxufi lmalaa'ikati weye laaxulmaxfuud waxa weeye isaga waxaa lagu qoray qabla wujuud lkhalq yaada khalqaa intaan la abuuray ka hor ayaa wax walba lagu qoray laakiin laaxulmaxfuudkana waa dhihi karaa maxaa yeele middaan dambe waxay waafaqaysaa tii azaliga ahayd alla markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala wanasubu waanu qoraynaa maa qadamuu waxay hormarsadeen ud ilaahay wa aathaarahum taaskoodana waan qoraynaa wixii ayaga bacdigooda la jireeyey waanu qoraynaa oo khayr weeye masalanba qofkaana cilmiu dadka baray ama kitaab ayuu sanifay ama geed u talaaray ama masaajid u dhisay amase waxbu qabtay waa khayrka iyo mulka ay waxaas waa u soconaan weeye amase sharciyuu jireeya sidii ka maqsin canshuurta oo kale oo markaasi dadka laga qaadaayo amba baadiyuu jireeya oo bidca iyo wax lamida isagana waxa weeye dadkii ku camal fala waxay sameeyaan oo kale ayaa wiigiis joogaya sida axaadiis saxiixa soo aroortay wa kula shayin shaygaasoo kulligiis ud ilahay axsina waanu koobnay fii imaamin kitaabaan ku koobno ud ilaahay kitaabkaasoo muhiim cad shay kasta laaxulmaxfuudaan ku koobno ilaahay fii imaamin imaamkaa dagtaabaa loola jeeda laxulmaxfuud weeye ayaanu ku koobna muhiima waxba ud ilaahay marka casharkeena intaasuu keeg yahay allahu subxaana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu bismillahi araxmaan araxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda toban iyo saddexaad oo suuratu yaasiin ka mid alla subxaana watacaala wuxuu noogaga soo waramay waa uu dhahay oo rasuulkiisa ku yidhi diiddaadu nebi maxamedow waxay anfacaysaa qofka qur-aanka raacay allah raxmaankaana ka cabsanaya isagoo qeyb ku sugan kaasi uu dhisaaray ud ilaahay maqfiro iyo ajir wanaagsan uu dhisaaray oo jana ah weyn alla wuxuu yidhi annagu waanu noolaynaynaa meydiyaasha oo bacsigan qiyaamo usoo bixinaynaa waana ku qoraynaa lawxul maxfuud waxay hormarsadeen xayaasadoodii oo khayra oo shara si loogu jaasiyo iyo wa aathaarahum haaskooda udha ilaahay sidii markaasi ayaga bacdigooda la jideeyaa laga wadaa oo qofkaana haddii waxa weeye wax khayra uu jireeyane khayrka ayaa lagu jaasinayaa oo sabab uu helayaa shar hadday jaasiyana sharta weeye sida rasuulkeena calayhi salatu wasalaam uu dhahay man sanna sunatan xasanatan fa cumira bihaa min bacd man sanna sunatan xasanatan ulahay rasuulku qofki jideeye jidayn wanaagsan facamira bihaa man bacdahu oo waxa weeye ou ka camal falo qof isaga ka dambeeya kaana lahu ajruhaa wa misla ajri man camila bihaa waxaa uu iska leeyahay ajirkoodii iyo qofkii ku camal falay ajirkiisii min kayri an yanqisa min ujuurihim shay ayadoo waxa weeye ajirdaasada dadkan waxba aan maaragta laga nuqsaaninayn ayadoo dadkan ujuurta waxba laga nuqsaaninayn waman sanna fi lislaami sunatan sayi-atan qofkii islaamka jirayn oo xun ku jirayane kaana calayhi wisruhaa dembigeeda ayaa korkiisa wa wisru man camila bihaa iyo markaasi qofkii ku camal fala dembigiisa bacdahu min kayri an yunqasa min ujuurihim shay iyadoo dadkaas dembigtooda waxba laga nuqsaaninayn sidan intii oo kale loo qoraya marka hadda aasaabteedina waa loo qoraa u alana soo dhahay subxaana watacaala shay kastana waanu koobnay ud ilaahay kitaab oo cad ayaanu ku koobnay oo laxulmaxfuud loola jeeday saan soo marnay meeshaa marka waxaynu ka gelaynaa kasa cusub ayaynu ka gelaynaa oo la yidhaha qisatu asxaabi alqarya la yidhaahdo wadrib uyeelow dhahay ilaahay subxaana watacaala sayidka maxamed kaahu مثلا مثال يا رب الله واضرب الى الله ومثلا مثلا مثال يا رب الله اصحاب القريه قريه اصحاب سيد مثال يا رب اذ وقت جاءها ايمانين اصحاب القريه قد مستردنا كل صبر ايمانين او غير الفتيه اذ وقت جاء الله سبحانه وتعالى قال ايمانين اكثرنا ان ظهرني غير بعيد حقوده اذ نرم لبا ان ظهرني وفتدهورنا أصحاب القرية لبدئي بينيين وفعجزنا أن كثر الجنين بثالث من السدحات فقالوا هي الذي سدحني أيها ورجرة إما أنه إليكم هجينا مرسلون أصوال وأصوال برأيانا قالوا هي الذي قلبي الأصوال جراء أصحاب إنداتي أهي ما أنتم مثلين إلا بشر بشر مرياني ومثل ما أنه أقرأ وما أنزل الرحمن الله رحمن فأنسل مدجين من شيء شيء إن أنتم ما أنتم مثيرين إلا تذبون ربين شيء غير مهين يجب هذا الحرور أيضا هذا أيضا أن يستخرجين وكثير يستخرجين عيسان هل أنت أن إذا سيري ما ركب أسأل ونزول فيه رؤهاي أسأل ما يفعل عيسان إلا حرد على السيء أدع بي أهل السيرة بلوز عيكي يهدين أيضا أيضا مرسى في المعنى إلى الله وفجون عيو بردي أيضا قرار أخرى لنه وها مرسى في المعنى إلى الله الهول والذب إلى لهم أيضا الأمد هذا مثلا النساء إلى رسيس محمد سعو أصحاب القرية قرية أصحاب سيد النساء الرجال إذ وقت جاءها إيمانين المرسل نقول صوت إيمانين فقد يضع قرية إلى مجالية إنباسية ذلك مجالة هي هذا ما رقية الرحوم تصالة بردوين إلى سيد السماء وحاجة حولي وهي نفت إلى مجالة سلو سنبورات إحوال عليه كت إلى لي جارة سيئة لإله الباطل إن الله يسوان كن او ميل اي الجارة لنا لي حديد هاولي تسلع عن اي نصوقع غنو وهذا لنبي الله عيسى سيد في سيئات نبي عيسى عليه السلام اياه هاو برالي للربطة وهاو برالي وصميد فجي حواليين تهاي او استغى مرتاسي مخلصين كوهاليين وهاو برالي للمجال الى انباسي لانه لابد ان الاله تعلم لمدو حالة ليل جيري الى الانساد مثل كرانه مشتوق قرارين ايه وحي ارسينا لي من اغريا او اري يرباجون عليه من كاسنا وحالة ليل جيري حبيب النجار صاحب ياسين وي مرسى ارسل من باني من كأغريا احتكم عليه يا سسهين مرسى سيو هيدا ينفطورة عيسى عليه الصلاة والسلام من الله عيسى نبجل ان عيسو كيف عاسي مدر صوت رأينا وان اجين يورينا وعائل سوائنا إبادة الأسنان وعائل كويرنا إبادة الرحمن الله الرحمن تقول عادل بركة فيليس حبيب نجارة يهود عدد وها يبقى فينا من بغلها يمت بها السقر إله إيه كيسة روح يعليه نبي الله العيسة إله الجل أسيه أيه أيه نوسان بركة عيوبه كرامي أسهالي نبي سنم عجسي أسان معير عيوب معجسامتا في أهل مهوي معايا لو حالة كذالي لمرسى او صدري ايوه لكثر الجيار للمعجزات كيش مرسى اصانيك اوليك هاي بخوري عميق روحان هاي استهروي رؤى عن ليه مين ارجهن او طورس نجهن اي ايه زورة ايه روح يعني كيف بس رسيني مرسى اصيو هاي لازم نسحيني لازم حال شي كان في غيرين الناس بس مرسى اصحاوي ويلك يوجري ويلك ما استحينا لي بس لو وقت يوم في استعجال الأسرع عصمات حرم في أمرك المجاهد وكفع التالي فأخذ والبوضة تجي فنعيه جد كشانتي إله المرسى في جمعوه وهركوسة فياري بد آب يا لفة ربنا يقولش فنعيه كوسة فياري وأمرك المجاهد الجزالي من بقرة أو أسنام تآبده هو لديه جرلها كعمل أنديها لديه كوي مرسى أسول لبضيني لو إيرالي مرسى أسول هو ده إياسين مرسى أسول حيوة فقولة عيسى عليه السلام مر عيسى لأنه مصورة رأيانا مرسى أسول هو داري محاد لكس معلين مرسى أسول هي داري هنا نكالي يهنو من لا يسمع لا يسمع ولا يسمع لا إله يسمع يسمع ويسمع يهنو لا نكالي يهنو مدى نحاول الرحمق لين على ريسى وحنا نأكلين وها نفوي يهنو مدى رحمق لين وحنا أكثر إلى ريسى مرسى أسول داري وهل أنا إله إلهي دون عليها سنة هو حوالي عنه وحال لنا إله أوفوان عنه عبدين عن هرمي مرسى في حاله الذي أوجدت وعليتك إله حليل الله عليك أبو ري أسنان عبدين عبدين عبدين عبدين عبدين taas ayaa maaragtay isu leeyihin. Markaasu waxay waxa u dhahaa layidhi quuma xataa andura fii amrikuma, iska istaago dhahay ilaah waxa weeye arrintiina aan ka fiirinayo. Dadkiyaa marka daba gala layidhi, weliba dad wuxuu ka daba jiray baa layidhi, niman dawaasiisa ayuu ka daba jiraa layidhi. Markaasay soo qabteen baa layidhi, waa la keenay baa layidhi, korkaasaa mid walba waxaa lagu dhuftaa layidhi boqol jeedalaa layidhi, meel xabis xabisna waa lagu tuuraa layidhi. Marka markii waxa weeye ay geeniyeen oo ay garaaceen nimankii ayaa nabiyullaahi ciisa wuxuu soo diraa layidhi xawaariyiinta nin madax u ahay oo la dhihi jira samcuunu sakla dhihi jira ayuu soo diraa layidhi si waxa weeye nimanka kan arrintooda u fiiriyo. Samcuun marka waxa uu soo diraa layidhi beledkii asagoo beledka wax insiraaya camal ee ka dhigaayo. Markaasuu wuxuu bilaabaa layidhi inuu la mucaamaloonaayo ninkan boqorkaa dadka qaraabadiisa oo ku dhadhow ilaa markaasi waxa weeye arrintiisa ay gaarsiiyaanaa layidhi dadka qaraabadiisa ahay boqorka ay gaarsiiyaan. Boqorku marka ninkaan ugu yeedha samcuuna boorku yeedhaa layidhi kolkaas ayuu soo dhaweeyey waa saraameeyaa layidhi si fiican ula mucaamalooday. Markaasuu boqorku waxa uu ku dhahaa layidhi maalin waxaa isoo gaara boqorow inaad xabistay laba nin oo xabsigaaga ku jiraan oo aad garaacday markii waxa weeye ay kugu yeereen waxaan diintaada ahayn ee nimankaas ma la wahanta u dhahay hadalkooda sama dhegeysan. Markaasi wuxuu dhahay asabir calaysan waxa uu dhahay markaasi carab ayaa anigaya ayagabana kala seedayo warka ay lahayeen markii aan arkaanba aad iyo aad uxanaaga u dhahay waxaa markaasi waxa weeye saan ula hadlaado. Markaasi wuxuu dhahay samcunaa layidhi anigu waxaan ra-iyeynayaa boqor yabow sinaad nimankaa u soo yeesid ilaa aanu ka daalacanno waxa ay haystaan weyn. Markaasuu boqorku wuxuu yihi harsilaaga soo baxa u dhahay. Samcuun markaasi wuxuu dhahay yaa idin soo dira meeshaan asagoo iska qarinaayo nin ayaga markaasi mudaci ku iska dhigahay. Markaasi wuxuu dhahay samcuun yaa idin soo dira meeshaan markaasi ilaahaa noo soo diray allah shay walba abuuray oo aan daliil lahaynin. Samcuun markaasi waxa u dhahay oo sifeeya arladaas allaha sifeeya warkan inoo soo gaar. Markaasi waxay yidhaahdeen inahu yafcalu maa yashaa wa yaxkuma layidhi waxa uu doono ayuu falaa waxa uu doonana waa xukumyaa. Samcuun markaasi waxa u dhahay aayad maxaad hoysatiina u dhahay. Markaasi waxay yidhaahdeen wixii markaasi oo la samaniyo ee adoonaysiinan haysanaa. Boqorkii markaas waxau amraa layidhi waxau amraya layidhi boqorkii in la keeno wiil ee indhaha dhan ka tirtirno indhaba loo abuuray. Markaasu waxa weeye ay markaasi jabhadiisa iyo beertiisa meesha dambe wiilaysa midhiin ayuu wuxuu dhahay wiilkan aasigaanu leh wax ku sameeya. Markaas waxay bilaabeen baa layidhi inay rabbigooda baryaayaan ilaah waxa weeye indha ay ula soo dilaacaan meeshii oo markaasi dhamsu uu ku dhaco tirtirnaaday. Markaasi waxay qaateen baa layidhi laba bunduqatayay qaateen oo dhooro ah. Markaasi waxa weeye ayay ku gujiyeenaa layidhi meeshii markaasi isha muguxda heeday kolkaasay waxay noqdeen baa layidhi indha oo markaasi meesha ku yaalo wax arkaayo wey boqorkii markaasu yaadaa layidhi. Samcuun markaasi boqorku waxa uu ku dhahaa layidhi adigana waxa weeye bal qoonaha baad ilaa aalihadaad alwax aaladaheeda sidaan oo kale hadday samayn karaan. Markaasu waxa u dhahay nin yahow nin sharaf lahaa waxa weeye ilaahayaasheena waxa weeye annaga wax markaasi waxa weeye sida aan kaa qasanaynin annaga aalihadeenu oo aan caabudayno waxna ma maqlaan waxna ma arkaan waxna ma duraan waxna ma anfacaano hadda sida siin ogiina way iska daayaan. Samcuunna waxaa la sheegaa layidhi inuu boqorka u gelgelaayo sanamka oo markaasi uu dukanaayo oosa la rucaayo ilaa ay u maleeyeen inuu markaasi diintooda hayso. Laakiin waxa weeye isagu ilaahay u dukanaayo ayaga ayuu markaasi qaldaayo maxaa yeela inuu haddana tusiyo nimankaana meesha uu ka saaro doonaayo oo nin siyaasa ku socdo ahay wanaagsan. Markaasi boqorku waxa uu ku dhahaa layidhi labada rasuul waxa uu ku dhahaa layidhi ilaahiina haddii uu karaayo oo aada caabudaysiin meyd inuu soo nooleeyo waanu rumaynaynaa idinkaa wuxuuka. Markaasuu boqorku waxa u dhahay meeshaa waxaa yaala miid oo dhinsanay todoba maalmood waxa uu ahay maaragtay nigula ibnu dahqaan weeye anigu waxa weeye meeshaan duuridiisaan dib u dhigo u dhahay oo ma duurin ilaa aabihiis ka soo noqonaayo aabihiisaana maqnay waana goorsoomay. markaasay waxay bilaabeen arrin rabbigooda inay si calaaniya u baryayaan. shadoon isaguna waxa weye si shirah u hoos la baryayay si aan loo samaysanin. maysoo istaagaan isla marka weye. markaasuu wuxuu dhahay anigu ma yidhaan ahay todoba maalmood laga soo bilaabo, waxaan ahay musri ayaan ahay todoba maalad ilaa waadi oo naarta ayaa lay geeyey. aniguna waxaa idinka la dhigayaa dadi habow waxaad ku sugan tihiin ilaahay rumeey ayuu dhahay. markaas waxau dhahaa la yidhi waxaa la furay samada irdiyada ayaa la furay. markaasaa waxaan fiiriyey saab oo wejigiisa qurxan yahay oo u shafeecaayo saddexda san u shafeecaayo samcuun ila maaragtaya labada tan weeye ninka waa dhahayo. markaasu midkii soo noolaaday waana ashhadu an laa ilaaha ila allah waana cuusa ruuxullah wa kalimatu ayuu dhahay. waxaana markaa isutacayo ilaahay muu ilahay la samaysan jiray nabi ciisena ruuxu ilaahay yahay kelimadiisu uu yahay. markaasaa boqofka arrinta kala yaabaaday boqofkii in hadalkaana uu saameeyey ay dadki la jirana ay rumeeyeen qaarna ay kufiganaadayen waa yahay. marka adugu warar saasoo gasho ah ayaa jira oo meelo badan laga soo xigtay gashadasan hadda laga warramaayo meeshaana taas weeye nimankaas ayaa hadda ilaahay subxaana watacaala nooga warramu haaya. alla markaa wuxuu yihi subxaana watacaala wadlub iyaad sayidka maxamed saaxib ayuu yihi ilaahay lahum ummadaada masalan miisaal masalankaa mas-uul awel weye asxaab alqaryati ama mas-uul thaani weye asxaab alqaryati qaryadi asxaabteedi miisaal u yeel fid waqti jaa'ahaa ay yimaadeen almursaluuna arsalnaa aanu dirnow ilaahi ileyhim ayaga xaggooda isleyni laba aan u dirnay asxaabulqaryaha waa labadi hore oo fasad laguhima ay geeniyeen facajaznaa waxaanu ku xoojinay ilaahi bisaalisi mid saddexaad midkan saddexaad waa ninka haddaanu soo jeeda samcuunu safi ahay faqaaluu waxay yidhaahdeen owna ilaahi rusushi innaa anagu ilaykum xaggiina mursaluuna kuwa loo soo dirayaan. qaaluhu waxay yidhaahdeen ow ilaahi asxaabulqaryihi maa antum ma tiidiin ilaa basharun baskar mooyaane oo midruna annaga oo kala baskar annagana lamid ahaatiin wamaa anzala araxmaanu allah raxmaankaana soo ma jirin min sanisay wax ilaahay soo dejiyey oo diinana ma jiran weyn in antum maa antum mara tiidiina yidhaahdee idinku ilaa tajibuuna kuwa been sheegaay mooye. sidaas markay dhaheen qaaluhu waxay yidhaahdeen ow ilaahi rusushi rabbunaa rabbigayna yaclamu allihii ogsoon weeye rabbigaynu wuxuu og yahay innaa annagu ilaykum xaggiina la mursaluuna kuwa loo soo dira inaan ilaahay iga og inaan rusul laydin soo dira aana ilaahay wamaa calaynaa farkaynana ma ahan ila albalaaqu gaasiin mooyaane almuhiin oo cad wamaa calaynaa farkaynana ma ahan ila albalaaqu gaasiin mooyaane almuhiin oo cad asabiiqu lbaryin adaahir weeye waxa weeye gaarsiin oo cad oo daahira oo adilo waalixaa ku cad weeye maxaa yeele hagmaha ayaanu buftinaynaa xabraska midka baraslahaana waanu buftinaynaa mariilka waanu buftinaynaa maydka waa noolahaynaa. qaaluhu waxay yidhaahdeen ow ilaahay nimanka asxaabulqaryahay magaaladii indaasida waxay yidhaahdeen ow ilaahay innaa anagu tabayarnaa bikum waa idin baasaysanay rususi bay uhaayeen. qaaluhu waxay yidhaahdeen ow ilaahay innaa anagu tabayarnaa bikum waa idin baasaysanay maxaa yeele roobkiyaa naga go-ay idinka ka hogtiinay oo markii dacwada ilaahay ay diideen ayaa abaar lagu riday. kolkaasi waxay leeyahy idinka ka hor anagu barwaaqaan ku jiri jirnaye adinkaa idin baasaysanay ayagana adaatiyiiba diinta lasoo gaarsiiyey ay ku camal fali waayeen arrintaas cuquubaa looga dhigaya innaa anagu tabayarnaa bikum waa idin baasaysanay lawallaahi ilanta ayaa idin ku jirinaa ayay yidhaahdeen walaa yamassannakum waxaana idin taaban oo idin taaban minaa xaggayna idinka taaban cadaabun cadaab cadaabkaasu aliimun inu oo xanuujiya cadaab aliima ayaana maaragtaa xaggeena idinka taabana waa idin cadaabaynahayda. qaaluhu waxay yidhaahdeen ow dhahay rususha ee waa arrintaa iska jawaabaya daa'irukum shu'minuun yay yidhaahdeen macakum in idiin u ahaaday daa'irka hadda shimbirka la ilaahe waxaa looga cabirayaa carabta iyo dadki hore haa caadooda hadaa la yidhi jaahiliyada marki wax shimbir geesku taray sici jireen haddii jihatul yamiin oo u duuro waxaas way agsiraysan jireen hadduu bidix u duurana way shu'miyaysan jireen. markaasaa ambuurtooda dhanba waxay noqotay mid shimbirka ku xidhanay noqotay. markaasaa hadda waxaa laga cabirayaa daa'irkiyaa laga cabiraya qaaluhu waxayna daa'irukum shu'miyiina macakum idiin u ahaaday kufriga idinka aad kufrisheen ayaa musiibada idiin keenay. ain dukirtum haddii laydin waaniyey haddii laydin waaniyey ee laydin wacdiyey tadayartum musuu qadiro jawaabu sardigyaa maxduufee tadayartu ma baasaysatee oo ma kufisan وحينا تعالى محل الاستفامة إيشاء الاستفامة سنوى الاستفامة للصبيح قالين ذو كسنا دين ليدي الواني من هبو فقال يكتو مبع في ستر وعطل هنوري بل عمتم إليك أي إله دين قوم قوم عياسين قوم كاسو مطلقون وحد كباري بل عمتم إليك قوم قوم عياسين قوم كاسو مطلقون وحد كباري تجاروا سنة الحجر ويشكر عطم الإنسان عريض المركة إساس هاي فسر واسان صومر نبي يمكن أن يسترع أيين المركة ورمجارين في سنسوق لأن صومرين وأري إلى سنالي وحبيب النجار هاي من كاس أياه وحاولي إلى قصوب بحري فضاد المركة أسيم بالذين سيجروا أيا أقريان أن الله يهمين كان قصصا إلى يدور سبحانه وتعالى وجاء وحاجي لي من أقصى المدينة في مجارد من يسير الضمبو فجروا من أياه سيجري من كان وحاولي نيك إلى حبيب النجار ولي أصابه هرايب وقفه ميليه وقفه ويليه مجال هذا النهال أقضى ميتوه جيه سعيون سد الجنائي إلهي مرسى فهوده وجاء وحي يمنوده الله من أقتل مدينة مجال هذا الناس أقضى ميته فجول من أيها سيدي لي فجول ساسوه يسعى جيبه يوم إلهي هذه هذه أرجع إليه مرسى أو مغلي هون كيس إليه جيليه وقفه رسواته قال مرسى فهوده يوم إلهي سبحانه وتعالى يا قوم قوم كيلو اتبعوه راعة المرسلين مرسلين كراعة اتبعوا راعة المرسلين مرسلين كراعة اتبعوا راعة ولا تأكيد لي من ذي الله يسألكم أي كسو أعلنين أي كان إجارين كسو أعلنين ورسالة أي وضان حوال أغسيا جديد كدعوة مخلين سميدة اتبعوا راعة يوضها من ذي الله يسألكم أي كسو أعلنين أي كان إجارين ويجوثنين وهم أيضنا مرتدون كلها المائة وهم أيضنا عزنا مرتدون كلها المائة وقدتهم نساء مركا سي وحيد هنا لي عدو مد من سودا صدقتا وكمل مركا مركا سوف تلسان صدق او دحي وما لي محالها انتيدا او دحي محال او دحي ولا اعبدك انا مي عابدين الذي معبود تقدر لي ابو ري وما لي محالها انتيدا ولا اعبدك انا مي عابدين الذي معبود تقدر لي ابو ري معناه الرسولة لا مانع لي من عبادتي وح مركا في عبادتي ايه هي رامجران ايه روحي كينا يا الناس يعني ولي هذين كنا سأفاتين وإليه إلى الله إليه الميسة أبيانا ترجعون الذين عينا يرضى وإليه إلى الله إليه الميسة ترجعون الذين عينا بعد النظر من فأساء إله العلم ترجع سنريا تفر جيما وهي عبدال هذا الكيس توصيه وصوه هوداي أأتخذ الميان ليالانيا سنريا اتفاق الإنساء مع النفو وهي من دونه ألسه ثليسة أليه سنريا جال أأتخذ الميان ليالانيا من دونه على غير كيسة أليه سنريا إله يالانيا على هذا سيئي لذي الرحمن الله الرحمن كهدو الضوان لذي النور أو الضوان لا تغني تنكد يقيني عني حجية صفاعة صفاعة الله شيئا سيئي تنكد يقيني ولا ينقذون أهل الكريم على هذا سيئي لذي الرحمن الله الرحمن كهدو الضوان لذي النور أو الضوان لا تغني تنكد يقيني حلت تريني عني حجية صفاعة صفاعة الله وعلى السيئي يسوي هو جسيوي شيئا سيئي تنكد يقيني ولا ينقذون إنان سريري إني أنه أعيون هاي منك حليل ونجار هاي إني أنه إذن وقتلات حتى أن طلبت إلى ريالة عن كي يسرون أن أعبده لكي الظلال بالي أن ينقصوا غنى أعيون هاي ربين وعر إني أنه أعيون هاي إذن وقتلات لكي الظلال بالي أن ينقصوا غنى هاي ربين وعر إني أنه أعيون هاي إنان كي تروح بيسانا يا مسان آمنت وحنا بني بربكم هدين أيام بني إني أنه أعيون هاي آمنت وحنا بني ربكم هدينا عيانكم اليوم أنه هدينا عيانكم اليوم فاسمعوني لجيسو لأقول سيدا مغلا حتى مركي ناسا أسجار سي ويتجمين بالي فرح عيا الوقع سي من سؤال الدوانة الثالية مركي أول سي بعد الموت إلهي أمسي إلهي مروها مدى قيل وحار وضح يوم إلهي وليه مركي سواء عند الموت مرسو جماعة السيدة قيل وحالوين يوم إلهي ادخل الجنة جنة قلع يالي ادخل الجنة الجنة قال ايا الوضع بس هذا علماء الحيدة ذين وهذه أستغل حي أيوب الجنة القرابة مرسى جمعين للجلان ايا إلهي تحوض قصاري مرسى أطول جنة الجنة أستغل حي ايا الله كرامين عليك كل حي الله يستخل عضو كالنسول ايا الله استغل ايا الله حمسة وحوية عرمتان هو يرضان بين الإنسان والله سيقوله وأخوال غور ايا فج السوري بس على قوله سبحانه وتعالى هي روح الوضع ادخل الجنة الجنة الجلد مركز جنة الجلد جنة مركز الجلد ومقام كيسي الدرجليسي او اصلي ايو مركز هو وصل ايه جبك isaga uu ka soo tegay oo waxa weeye xaqa ka tegay oo markaasi waxa weeye baabaay oo baadilka ku dhex jiray ayuu markaasu u sabaaya. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala wuxuu yihi yaa laysa qowmii qoomkaygii salaysadoode, yaa laysa salaysi ayuu dhahay, qoomiga qoomkaygii yaclamuuna garteena, yaa laysa salaysi geeryaadu waxa weye hakutandhihi weye, yaa laysa salaysi ayuu dhahay, qoomiga qoomkaygii yaclamuuna garteena, bimaa fii kafaralii ou igu dhaafay habbii habbigayga, rajo bufaani weye bimaa fii kafaralii ou igu dhaafay habbii habbigayga ugu dhaafay, oo wasacalanii ou igaga yeelay min almukamiina kuwa la karaamiyey midka mid ouga yeelay. alayle haddaytaas ugaa lahaayeen waxyaabaha markaas ay ku sugan yihiin way ka tegi lahaayeen ua marka markau dhintay kabacdi oo maqaamkiisa iyo karaamada ilaahay uu siiyey iyo darajada jannada uu ka helay uu ogaaday ayuu u salaayaa. qoomkaan hadda uu sheegayana waxa weeye waa kuwi marka hore u nasiixeeyey, maxaa yeele faqad nasaxahum xayun wa maytan weye, asagoo noolna waa u nasiixiyo marka hore aan isumadaynayahe, hadda isagoo dhintana waa u nasiixiyo waaye. marka meeshaas waxaa laga qaadanayaa nasaaxada iyo markaasi arrinta markaasi waxa weeye ducada iyo kawarqabka qofka waxa weeye hadda u dhinto iyo haddii uu meel yahay inay markaasi waxa weye isku mid tahay, laakiin qofkaan hadda dhintay waxa markaasi uu dhahaayo iyo xaaladahaas haddaan sidaan oo kale aloo ragax ilaahay uga warramin ee waxa weeye kolley waa dhahaya laakiin si cayaana loo arki maayo. hala markaa wuxuu yihi subxaanahu watacaala, qaala wuxuu yihi yaa laysa salayse qowmiga qoomkeygii yaclamuuna garteena, hadday gara lahaayeen bimaa fii kafara lii ou igu dhaafay rabbii rabbigeygu igu dhaafay oo wajcalanii ou igaga yeelay min almukramiina kuwa la karaameeyey mid kamid ilaaya. alaylaasaas hadday gara lahaayeen waa u fiicnaa lahayd waxyaabaha ay ku sugan yihiin oo baadilkaane waa ay ka noqon lahaayeen, hase yeeshee waxaa nasiib dara ah inaysan arrintaas war aysan u haynin. marka naxariistiisa marka ou noolayne waxa weeye waa ka murgaayay oo waxa weeye waxau dhahayay maaragta u nasiixinayay, haddii asagii naftiisii naftiisa ay qaadeen asagii jireen ay markaasi naftiisa taa u noqdeen intaas ugama harine, intaas ayuu markaasu haddana waxa weeye ayuu kasii salaaya oo markaasi u calaacalaya oo markaasi u nasiixinaya. marka sidaasaaba waxay tahay qofka muuminkaahu xayan wa maytan, isagu waxa weeye waa qof wanaagsan oo ummadiisa u wanaagsan oo u calool furan weeye oo khayrka ka shaqaynaaya oo hadda ayaga isaacadooda iyo xaaladooda marnaba aana daajinaynin oo waxa weeye arrintiisa ay ku banaysan tahay inuu mar walba waxa weeye ixsaan iyo wanaag uu ka shaqeeyo arrintiisu ay tahay. marka waxa weeye casharkeena intaasuu ku egyahay. allah subxaanahu watacaala aclam, wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.